جائز التملك، لا ضابطه، ضابطه من هو جائز التملك، من الشخص الذي يجوز تملكه. نقول جائز التملك هو كل إنسان حر، كل إنسان حر فهو جائز التملك. غير شيخ تملك ولا لا؟ جائز التملك. فلو مات والده يرث ولا ما يرث؟ يرث، فيتملك التركة ولا ما يتملكها؟ يتملكها. واضح؟ طيب، جائز التصرف من هو؟ البالغ، العاقل، الرشيد، الحر، الحر المكلف الرشيد. فالعبد لا يصح تصرفه ولا تملكه، لأنه ليس بجائز التملك، لأنه العبد إذا ملك مالا فهو لسيده وليس له. طيب، والطفل الصغير جائز التصرف ولا لا؟ لا. فلو باع أو اشترى فبيعه غير صحيح، لا يصح بيعه إلا في الشيء اليسير، مثل يروح يشتري من المقصف موية ولا عصير بريال كذا يجوز. كذلك إذا أذن له وليه فقال اذهب واشتري كذا، هذا يصح تصرف، تمام. لكن في الأصل أن الصبي الصغير غير جائز التصرف، فلا يصح بيعه ولا إجارته ولا هبته إلى آخره. الثالث جائز التبرع، وهذا القيد الثالث أضيق الثلاثة، فيخرج ولي اليتيم. يعني لو جئنا إلى ولي الصبي، هل يجوز لولي الصبي أن يبيع ويشتري من مال الصبي؟ ولي اليتيم له أن يتاجر بماله، اتجروا في أموال اليتامى، فيجوز للولي اليتيم أن يتاجر بماله حتى ينميه، صح ولا لا؟ لكن هل يجوز لولي اليتيم أن يتصدق من أمواله على الناس؟ يأخذ أموال هذا اليتيم ويتصدق على الناس؟ قل لا. هل يجوز له أن يهب من هذه الأموال؟ لا. هل يجوز أن يعمل وقف من هذه الأموال؟ لا. إذن هذا ليس بجائز التبرع. بالنسبة للهبة، أنا بعطيكم الآن كلام مجمل يفيدكم في كل العقود اللي تأتي بعد ذلك، حتى ما احنا نحتاج نتكلم كثيرا في الشروط المتعلقة بالعاقد. الآن عندنا الهبة، فيها واهب وفيها موهوب له، صح ولا لا؟ أنا أعطيت هذا هدية لأبو طالع، لا تصدق شيء. طيب، لو أني أعطيت هدية لأبو طالع هالجوال هذا، خلاص يشترط في من الواهب في مثل هذه المثال؟ عامر، والموهوب له أبو طالع. طيب، يشترط في الواهب أن يكون جائز التصرف ولا لا؟ قال لك يشترط في الواهب أن يكون جائز التبرع، حتى مو بس جائز التصرف، لا أكثر كمان، أن يكون جائز التبرع، خلاص، وهو جائز التصرف وزيادة أن يكون له حق التبرع في هذا المال، فيخرج ولي اليتيم، فولي اليتيم له التصرف في مال اليتيم وليس له التبرع منه. طيب، إذن يشترط في الواهب أن يكون جائز التبرع. طيب، الموهوب له هل يشترط أن يكون جائز التبرع؟ لا. هل يشترط أن يكون جائز التصرف؟ لا، يشترط أن يكون جائز التملك فقط، تمام. فلو أنك وهبت 1,000,000 ريال لطفل صغير، يصح ولا ما يصح؟ الله يجزاك خير، يصح. لكن لو هو أراد أن يهبك، قال يقبل الهدية ويكافئ عليه، نقول لا تصح هبته. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لجائز التملك، نقول الموهوب له لابد يكون جائز التملك. طيب، أيضا الموقوف عليه لابد يكون جائز التملك، لكن ما يشترط يكون جائز التصرف. لو أوقفها على الأطفال، قال هذا ريعها يصرف على الأطفال في المدرسة الابتدائية، يصح الوقف ولا لا؟ يصح. واضح؟ الحمد لله، يرحمكم يهديكم الله سبحانه. طيب، أيضا الموصى له، لو أوصى شخص بمال لطفل صغير، تصح الوصية ولا لا؟ تصح الوصية، لأنه يشترط يكون جائز التملك ولا يشترط إيش؟ يكون جائز التصرف. طيب، بالنسبة للبيع، في البائع والمشتري يشترط أن يكون كل واحد منهم جائز التصرف، وهذا هو الغالب في العقود. الغالب في العقود أنه يشترط في العاقد أن يكون جائز التصرف حرا مكلفا رشيدا، يدخل في ذلك البيع والإجارة والرهن والضمان، تمام، ويدخل في ذلك أيضا مثلا الإعارة. لكن الإعارة والوقف والهبة يشترط في المتصرف فيها أن يكون جائز التبرع. لو أراد إنسان يوقف أمواله لابد يكون جائز التبرع، وجائز التبرع وجائز التصرف هما شخص واحد، لكن أو يعني شيء واحد، لكن نضيف في جائز التبرع شروط إضافية، فنقول جائز التبرع هو الحر المكلف الرشيد غير ولي اليتيم وناظر الوقف ونحوهما. واضح الموضوع؟ طيب نرجع إلى درسنا، فنقول بارك الله فيكم، نقول إذن الشرط الأول في العاقد أن يكون جائز التصرف، البائع والمشتري كلهم لازم يكون جائز التصرف، وجائز التصرف يخرج الممنوع من التصرف. من هو الممنوع من التصرف؟ هل في إنسان يمنع من التصرف في أمواله؟ نقول نعم، في ناس يمنعون من التصرف في أموالهم، ومنعهم من التصرف في أموالهم التي يملكونها إما أن يكون لمصلحتهم هم أو لمصلحة المجتمع، خلاص، أو لمصلحة غيرهم. يعني من هو الذي يمنع من التصرف في ماله لمصلحته هو؟ نقول الصغير. لو تركنا واحد ولد صغير ورث من أبيه 10 ملايين، قلنا خلاص هذه أموالك وأنت حر فيها، تصرف فيها كما تريد، ما يمر عليه أسبوع إلا راح محلات الألعاب وصرف هالعشرة ملايين وضاعت أمواله، واستفاد التجار، المجتمع انتفع، لكن هو الصبي تضرر، فمنع من التصرف لمصلحته هو. واضح؟ كذلك المجنون نفس الشيء. كذلك السفيه. من هو السفيه؟ المجنون؟ لا، السفيه رجل عاقل ويمكنه أيضا يكون دين وصالح، لكنه لا يحسن التصرف في ماله، يبذل أمواله في غير فائدة، تمام، يذهب إلى الدكان، كم هالعلبة المناديل؟ قال علبة المناديل هذه 100,000، ترى هذه مناديل طيبة، قال 100,000 يلا نأخذ مناديل، بصير عندنا مناديل 100,000، فيبذل ماله، يغبن غالبا، كل ما يتصرف يضحك عليه الناس في أموره المالية، ويبذل ماله في غير فائدة، أو يبذل أمواله في الحرام، تلقاه والعياذ بالله نص أمواله تذهب في المخدرات وفي هذه الأمور المحرمة، فهذا سفيه يحجر عليه، فلا يصح أن يتصرف، بل يكون وليه هو الذي يتصرف عليه. واضح؟ طيب، هؤلاء يمنع لحظهم يعني لمصلحتهم. فيه من يمنع من التصرف لمصلحة غيره وهو المفلس. من هو المفلس؟ هاي شيخ آخر واحد هناك، المفلس من هو؟ أتدرون من المفلس؟ المفلس هنا هو من لا متاع، لا مال له ولا متاع، ولا هو من يأتي يوم القيامة بحسنات وقد شتم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته؟ نقول هذا مفلس، وإفلاس الثاني أشد من إفلاس الأول، لكن المقصود بالمفلس هنا هو الذي ليس له أموال. الناس عندنا 3 أنواع، عندنا موسر ومعسر ومفلس أو مفلس. الموسر، طبعا نحن نتكلم عن الأشخاص الذين عليهم ديون، عليهم حقوق مالية لغيرهم، إما موسر بمعنى أن ما عنده من المال يكفي لسداد جميع ديونه، وهذا موسر يجب عليه أن يوفي بهذه الديون، وإن لم يوفي بها جاز حبسه، يجوز أن يحبس ويعاقب حتى يسدد، هذا الموسر.